في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. أرائيك فليغفر لي الله زلتي بذاك، ودين العالمين رئاء، وقد يخلف الإنسان ظن عشيره، وإن راق منه منظر ورواء. إذا قومنا لم يعبدوا الله وحده بنصح، فإنا منهم براء. سألت رجالا عن معد ورهطه، وعن سبأ ما كان يسبي ويسبأ، فقالوا هي الأيام لم يخل صرفها مليكا يفدى أو تقيا ينبأ. أرى فلكا ما زال بالخلق دائرا، له خبر عنا يصاغ ويخبأ. فلا تطلب الدنيا وإن كنت ناشئا، فإني عنها بالأخلاء أربأ. وما نوب الأيام إلا كتائب تبث سرايا أو جيوش تعبأ. بني الدهر مهلا إن ذممت فعالكم، فإني بنفسي لا محالة أبدأ. متى يتقضى الوقت والله قادر، فنسكن في هذا التراب ونهدأ. تجرور هذا الجسم والروح برهة، فما برحت تأذى بذاك وتصدأ. يأتي على الخلق إصباح وإمساء، وكلنا لصروف الدهر نساء. وكم مضى هجري أو مشاكله من المقاول، سر الناس أمساء. تتوى الملوك ومصر في تغيرهم، مصر على العهد والأحساء أحساء. خسست يا أمنا الدنيا، فأف لنا بنو الخسيسة أو باش أخساء. وقد نطقت بأصناف العظات لنا، وأنت فيما يظن القوم خرساء. ومن لصخر ابن عمرو، إن جثته صخر وخنساءه في السرب خنساء. يموج بحرك والأهواء غالبة لراكبيه، فهل للسفن إرساء؟ إذا تعطفت يوما كنت قاسية، وإن نظرت بعين فهي شوساء. إنس على الأرض تدمي هامها إحن، منها إذا دميت للوحش أمساء. فلا تغرنك شم من جبالهم، وعزة في زمان الملك قعساء. نالوا قليلا من اللذات وارتحلوا برغمهم، فإذا النعماء بأساء. Thank you.